ونط بي المصاعب فاستقادت مطاوعة وكان بها امتناع، وأي كريهة لم أبل فيها، وغنم لم يكن لي فيه باع، وما أبدت لي الأيام جرما فيكشف في مصارمة القناع، ولم تعثر بحمد الله مني على عيب يكتم أو يذاع، فأنا ساغ عندك نبذ عهدي كما نبذت مرايتها الصناع، ولم سمحت قرونك بامتهاني وأن أشرى كما يشرى المتاع، وهلا صنت عرضي عنك صوني حديثك يوم جد بنا الوداع، وقلت لمن يساوم في هذا سكاب فما يعار ولا يباع، فما أنا دون ذاك الطرف لكن طباعك فوقها تلك الطباع، على أني سأنشد عند بيئي أضاعوني وأي فتى أضاع. فلما وعى الشيخ أبياته وعقل مناغاته تنفس الصعداء وبكى حتى أبكى البعداء، ثم قال لي: إني أحل هذا الغلام محل ولدي ولا أميزه عن أفلاذ كبدي، ولولا خلو مراحي وخبو مصباحي لما درج عن عشي إلى أن يشيع ناشي، وقد رأيت ما نزل به من لوعة البين، والمؤمن هين لين، فهل لك في تسلية قلبه وتسرية كربه بأن تعاهدني على الإقالة فيه متى استقلت، وألا تستثقلني إذا ثقلت؟ ففي الآثار المنتقات المدونة عن الثقات من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. فوعدته وعدا أبرزه الحياء وفي القلب أشياء، فاستدنى حينئذ الغلام إليه وقبل ما بين عينيه، وأنشد والدمع يرفض من جفنيه: خفض فدتك النفس ما تلاقي من برحاء الوجد والإشفاق، فما تطول مدة الفراق ولا تني ركائب التلاقي بحسن عون القادر الخلاق. ثم قال له: أستودعك من هو نعم المولى، وشمر ذيله وولى. فلبث الغلام في زفير وعويل ريثما يقطع مدى ميل، فلما استفاق وكفكف دمعه المهراق قال: أتدري لما أعولت وعلى ما عولت؟ فقلت: أظن فراق مولاك هو الذي أبكاك. فقال: إنك لفي واد وأنا في واد، ولكم بين مريد ومراد. ثم أنشد: لم أبكي والله على إلف النزح، ولا على فوت نعيم وفرح، وإنما مدمع أجفاني سفح على غبي لحظه حين طمح، ورطه حتى تعنى وافتضح، وضيع المنقوشة البيض الوضح. ويك أما ناجتك هاتيك الملح بأنني حر وبيعي لم يبح، إن كان في يوسف معنى قد وضح. فتمثلت مقاله في مرآة المداعب ومعرض الملاعب، فتصلب تصلب المحق وتبرأ من طينة الرق، فجلنا في مخاصمة اتصلت بملاكمة وأفضت إلى محاكمة. فلما أوضحنا للقاضي الصورة وتلون عليه السورة قال: ألا إن من أنذر فقد أعذر، ومن حذر كمن بشر، ومن بصر فما قصر، وإن فيما شرحتماه لدليلا على أن هذا الغلام قد نبهك فما رعويت، ونصح لك فما وعيت، فاستر داء بلهك واكتمه، ولم نفسك ولا تلمه، وحذار من اعتلاقه والطمع في استرقاقه، فإنه حر الأديم غير معرض للتقويم، وقد كان أبوه أحضره أمس قبيل أفول الشمس، واعترف بأنه فرعه الذي أنشاه وألا وارث له سواه. فقلت للقاضي: أو تعرف أباه أخزاه الله؟ وهل يجهل أبو زيد الذي جرحه جبار، وعند كل قاض له أخبار وإخبار؟ فتحرقت حينئذ وحوقلت وأفقت، ولكن حين فات الوقت وأيقنت أن لثامه كان شرك مكيدته وبيت قصيدته، فنكس طرفي ما لقيت، وآليت ألا أعامل متلثما ما بقيت، ولم أزل أتأوه لخسر صفقتي والافتضاح بين رفقتي. فقال لي القاضي حين رأى امتعاضي وحر ارتماضي: يا هذا، ما ذهب من مالك ما وعظك، ولا أجرم إليك من أيقظك، فاتعظ بما نابك وكاتم أصحابك ما أصابك، وتذكر أبدا ما دهمك لتقي الذكرى دراهمك، وتخلق بخلق من ابتلي فصبر، وتجلت له العبر فاعتبر. فودعته لابسا ثوب الخجل والحزن، ساحبا ذيل الغبن والغبن، ونويت مكاشفة أبي زيد بالحجر ومصارمته يد الدهر، فجعلت أتنكب عن ذراه وأتجنب أن أراه، إلى أن غشيني في طريق ضيق فحياني تحية شيق، فما زدت على أن عبست وما نبست، فقال: ما بالك شمخت بأنفك على إلفك؟ فقلت: أأنسيت أنك احتلت وختلت وفعلت فعلتك التي فعلت؟ فأضرت بي متهازيا، ثم أنشد متلافيا: يا من بدا منه صدود موحش وتجهم، وغدا يريش ملاوما من دونهن الأسهم، ويقول: هل حر يباع كما يباع الأدهم؟ أقصر، فما أنا فيه بدعا مثل ما تتوهم، قد باعت الأصباط قبلي يوسفا وهم هم، هذا وأقسم بالتي يسري إليها المتهم، والطائفين بها وهم شعث النواصي سهم، ما قمت ذاك الموقف المخزي وعندي درهم، فاعذر أخاك وكف عنه ملام من لا يفهم. ثم قال: أما معذرتي فقد لاحت، وأما دراهمك فقد طاحت، فإن كان قشعرارك مني وازورارك عني لفرط شفقتك على غبر نفقتك، فلست ممن يلسع مرتين ويوطئ على جمرتين، وإن كنت طويت كشحك وأطعت شحك لتستنقذ ما علق بأشراكي، فلتبكي على عقلك البواكي. فاضطرني بلفظه الخالب وسحره الغالب إلى أن عدت له صفيا وبه حفيا، ونبذت فعلته ظهريا وإن كانت شيئا فريا.